فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والفلاسفة لا تختص بأمة من الأمم بل أمة دائر الأمم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفلاسفة جمع فيلسوف، والفيلسوف معناه محب الحكمة، فيلا يعني محب، سوف يعني الحكمة. فهم يزعمون أنهم يبحثون عن الحكمة، ولذلك استغنوا بالفلسفة عن دين الأنبياء، استغنوا بالفلسفة عن دين الأنبياء، فصاروا يزعمون أنهم خير من الأنبياء، لأنهم عرفوا ووصلوا إلى ربهم من دون الأنبياء. هكذا قال لهم الشيطان، وقال لهم شياطينهم من أهل الضلال. هذه هي الفلسفة، وهؤلاء هم الفلاسفة، وهم منتشرون في الهند وفي غيرها من البلاد. ولما جاء الإسلام والحمد لله قاومهم وهتك أستارهم وبين ما عندهم من المنكرات، فأصبحوا لا قيمة لهم عند أهل الإيمان. نعم. والفلاسفة لا تختص بأمة من الأمم بل هم موجودون في سائر الأمم، وإن كان المعروف عند الناس الذين اعتنوا بحكاية مقالاتهم هم فلاسفة اليونان، فهم طائفة من طوائف الفلاسفة. ومن البلاء الآن أنهم يريدون أن يقرروا الفلسفة في المدارس وفي دور العلم عندنا، ولكن ذلك لن يكون إن شاء الله. نعم. وإن كان المعروف عند الناس الذين اعتنوا بحكاية مقالاتهم هم فلاسفة اليونان، فهم طائفة من طوائف الفلاسفة، وهؤلاء أمة من الأمم، لهم مملكة وملوك، وعلماؤهم فلاسفتهم، ومن ملوكهم الإسكندر المقدوني، وهو ابن فيلبس وهو ابن فيلبس وليس هو بالإسكندر ذي القرنين الذي قص الله تعالى نبأه في القرآن، بل بينهما قرون كثيرة، وبينهما في الدين أعظم تباين. الإسكندر المقدوني هذا هو كبير الفلاسفة، الإسكندر المقدوني هو كبير الفلاسفة، وأما الإسكندر الذي هو ذو القرنين فهذا مسلم ومن الدعاة إلى الله، ملك عادل وملك مسلم، قص الله خبره بالقرآن العظيم وتجوله في المشرق والمغرب يدعو إلى الله عز وجل. نعم. بل بينهما قرون كثيرة، وبينهما في الدين أعظم تباين. فذو القرنين كان رجلا صالحا موحدا لله تعالى، يؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكان يغزو عباد الأصنام، وبلغ مشارق الأرض ومغاربها، وبنى السد بين الناس وبين يأجوج ومأجوج. نعم، هو الذي بنى السد بين يأجوج ومأجوج، وهؤلاء قوم أهل فساد وأهل بأس وانتقام، فطلبوا منه أن يبني بينهم وبينهم سدا يمنعهم من أذية المسلمين والخروج على المسلمين. قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، يعني إعانة ومالا، تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، فلما ساوى بين الصدفين يعني بين الجبلين بزبر الحديد قال انفخوا النار عليها، فنفخوا عليها فاشتعلت نارا وأذابت الحديد، أذابت الحديد حتى سد ما بين الجبلين، وكان هذا السد أملس لا يستطيعون الصعود عليه ولا يستطيعون نقبه وخرقه. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء أمر ربي جعله دكاء، في يوم القيامة يندك هذا السد ويخرجون على الناس، يخرجون على الناس والعياذ بالله، ويحصل منهم قتل ذريع في المسلمين، حتى إن المسلمين في وقته يتحصنون منهم، ولا يخرج من المسلمين أحد، يتحصنون منهم لأنهم يقتلون من ظفروا به. ثم إن الله جل وعلا يسلط عليهم النغف، وهو النغف اللي يسمى أسراوة سرو في أعناقهم، فماتوا عن آخرهم، وخرج المسلمون من حصارهم، خرج المسلمون من حصارهم وأراح الله المسلمين منهم. نعم. وأما هذا المقدوني فكان مشركا يعبد الأصنام هو وأهل مملكته، وكان بينه وبين المسيح نحو 1600 سنة، والنصارى تؤرخ له، وكان تؤرخ لهذا الفاسد. نعم. وكان أرسطا يعني يعتبرونه من الحوادث، لأن من عادة الأمم أنها تؤرخ بالحوادث التي تمر عليها، ومن أعظم الحوادث وجود هذا الملك الفاجر. نعم. وكان أرسطاطاليس وزيره، أرسطاطاليس، وكان أرسطاطاليس وزيره، وكان مشركا، أرسطو هذا أرسطو المعروف، وكان وزيرا لهذا الملك الفاجر. نعم. وكان أرسطاطاليس وزيره، وكان مشركا يعبد الأصنام، وهو الذي غزا دارا ابن دارا ملك الفرس في عقر داره، ففل عرشه ومزق ملكه وفرق جمعه، ثم دخل إلى الصين والهند وبلاد الترك فقتل وسبى. وكان هذا الملك الفاجر صار معه قوة، غزا بلاد الصين، قتل ملكهم وآذى المسلمين أشد الأذى. نعم. وكان لليونانيين في دولته عز وسطوة بسبب وزيره أرسطو، فإنه كان مشيره ووزيره ومدبر مملكته، وهو من اليونان، أرسطو من اليونان، فحام دونهم واستراح اليونان من شر هذا الظالم بسبب وزيره. نعم. وكان بعده لليونان عدة ملوك يعرفون بالبطالمة، واحدهم بطليموس. بطليموس. نعم. بطليموس. كما أن كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم. نعم، كانت لليونان حضارة، وكانت لهم مملكة، كانت لهم، وكان لهم فلسفة، هي التي سرت في الناس فلسفة اليونان، إلى أن جاء الله بالإسلام فقاومها وأبطلها. والآن في من ينادي بتقرير الفلسفة في المدارس، ولكن نرجو أن لا يتم هذا. نعم. ثم غلبهم الروم واستولوا على ممالكهم فصاروا رعية لهم، وانقرض ملكهم فصارت المملكة للروم. نعم، الأدوار تدور على الناس، ينتصر هذا وينهزم هذا. فبعد أن كان لليونان حضارتهم وقوتهم ولهم النفوذ في العالم، أدال الله عليهم الروم. والروم أهل كتاب، الروم أهل كتاب. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يفرح المسلمون بنصر الروم على اليونان، لأن الروم أهل الكتاب، ومنهم مسلمون ومؤمنون. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نعم. ثم غلبهم الروم واستولوا على ممالكهم فصاروا رعية لهم، وانقرض ملكهم فصارت المملكة للروم، وصارت المملكة واحدة، وهم على شركهم من عبادة الأصنام، وهو دينهم الظاهر ودين آبائهم. فلاسفة يعني. نعم. فنشأ فيهم سقراط أحد تلاميذ سقراط. نعم. فنشأ فيهم سقراط أحد تلامذة فيثاغورس، وكان من عبادهم. فيثاغورس. فيثاغورس. أحد تلامذة فيثاغورس. نعم. وكان من عبادهم ومتألهيهم، وجاهرهم بمخالفتهم في عبادة الأصنام، وقابل رؤساءهم بالأدلة والحجج على بطلان عبادتها، فثار عليه العامة، واضطروا الملك إلى قتله، فأودعه السجن ليكفهم عنه، ثم لم يرضى المشركون إلا بقتله، فسقاه السم خوفا من شرهم، بعد مناظرات طويلة جرت له معهم. ومذهبه في الصفات قريب من مذهب أهل الإثبات، فقال: إنه إله كل شيء وخالقه ومقدره، وهو عزيز أي منيع ممتنع أن يضام، وحكيم أي محكم أفعاله على النظام. محكم. وحكيم أي محكم أفعاله على النظام. وقال: إن علمه وقدرته ووجوده وحكمته بلا نهاية لا يبلغ العقل أن يصفها. وقال هذا في فغرس. وقال: إن تناهي المخلوقات بحسب احتمال القوابل لا بحسب الحكمة والقدرة، فلما كانت المادة لا تحتمل صورا بلا نهاية تناهت الصور، لا من جهة بخل في الواهب، بل لقصور في المادة. قال: وعن هذا اقتضت الحكمة الإلهية أنها وإن تناهت ذاتا وصورة وحيزا ومكانا، إلا أنها لا تتناهى زمانا في آخرها لا من نحو أولها، فاقتضت الحكمة استبقاء الأشخاص لاستبقاء الأنواع، وذلك بتجدد أمثالها ليحفظ الأشخاص ببقاء الأنواع، ويستبقى الأنواع بتجدد الأشخاص، فلا تبلغ القدرة إلى حد النهاية

حتى انتهت النوبة إلى أبي علي بن سينا، فرام بجهده تقريب هذا الرأي من قول أهل الملل وهيهات. ابن سينا هذا ملحد، ابن سينا هذا ملحد، ولكنه متضلع في علم الحكمة والعلوم التي في وقته، تضلع فيها، وإلا فهو ملحد. نعم. حتى انتهت النوبة إلى أبي علي ابن سينا، فرام بجهده تقريب هذا الرأي من قول أهل الملل وهيهات اتفاق النقيضين واجتماع الضدين، فرسل الله تعالى وكتبه وأتباع الرسل في طرف، وهؤلاء القوم في طرف. وكان ابن سينا كما أخبر عن نفسه قال: أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم، فكان من القرامطة الباطنية الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا رب خالق ولا رسول مبعوث جاء من عند الله تعالى. هذا دين ابن سينا، ليس له دين، إنما هو ملحد. نعم. وكان هؤلاء زنادقة يتسترون بالرفض ويبطنون الإلحاد المحض. وهو مشهور بعلم الطب، ابن سينا مشهور بعلم الطب. نعم. وكان هؤلاء زنادقة يتسترون بالرفض ويبطنون الإلحاد المحض، وينتسبون إلى أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو وأهل بيته براء منهم نسبا ودينا، وكانوا يقتلون أهل العلم والإيمان ويدعون أهل الإلحاد والشرك والكفران، لا يحرمون حراما ولا يحلون حلالا. وفي زمنهم ولخواصهم وضعت رسائل إخوان الصفا. إخوان الصفا هؤلاء مجموعة من الملاحدة اجتمعوا ووضعوا رسائل في الفلسفة تسمى رسائل إخوان الصفا، وهي مشحونة بالكفر والإلحاد، ويسمونها الحكمة. هذه رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، لما خشوا من الناس في وقتهم اجتمعوا وأسروا أمرهم، أخفوه وكتبوا رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا بزعمهم. نعم. ولما انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد، وزير الملاحدة النصير الطوسي، وزير نصير الدين، هو أصله نصير الدين لكن سمي نصير الكفر، وهو شيعي، هو من الشيعة، وكان بالغا في الإلحاد مبلغا بعيدا نعوذ بالله، ولذلك سموه نصير الكفر، ما هو نصير الشيعة، ما هو بنصير التوحيد. نعم. ولما انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد، وزير الملاحدة النصير الطوسي، وزير هولاكو، شفى نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه، فعرضه وزير هولاكو والذي قتل المسلمين قتلا ذريعا وأبادهم بمشورته الخبيث هذا. نعم. شفى نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه، فعرضهم على السيف حتى شفى إخوانه من الملاحدة، واشتفى هو، فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين. الخليفة العباسي، آخر العباسيين، آخر العباسيين، قتله هذا الخبيث، وبذلك ضاعت دولة العباسيين. نعم. وقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين، واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة، ونقل أوقاف المدارس والمساجد والربط إليهم، وجعلهم خاصته وأولياءه، ونصر في كتبه قدم العالم وبطلان المعاد وإنكار صفات الرب جل جلاله من علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وليس فوق العرش إله يعبد البتة. هذا دين نصير الدين الطوسي. نعم. واتخذ للملاحدة الكفر. نعم. واتخذ للملاحدة مدارس، ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سينا مكان القرآن. نعم، ابن سينا له كتاب اسمه الإشارات الفلسفة الملحدة، رام هذا الخبيث أن يجعله محل القرآن ويلزم الناس بدراسته والعمل به. نعم. ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سينا مكان القرآن فلم يقدر على ذلك، فقال هي قرآن الخواص وذاك قرآن العوام. نعم، القرآن اللي من الله هذا قرآن العوام، وأما الخواص اللي عندهم معرفة فالإشارات، كتاب الإشارات لابن سينا، وبئس للظالمين بدلا. نعم. ورام تغيير الصلاة وجعلها صلاتين فلم يتم له الأمر. نعم. وتعلم السحر في آخر الأمر فكان ساحرا يعبد الأصنام. السحر أهون ما عنده، أسهل ما عنده السحر مع عظم كفر السحر. نعم. وصارعه محمد الشهرستاني في كتاب سماه المصارعة، أبطل فيه قوله بقدم العالم وإنكار المعاد ونفي علم الرب تبارك وتعالى وقدرته وخلقه للعالم. الشهرستاني له كتاب الملل والنحل، أبطل فيها قول هذا الملحد الخبيث ابن سينا. نعم. فقام له نصير الإلحاد وقعد، ونقضه بكتاب سماه مصارعة المصارع. ووقفنا على الكتابين، نصر فيه أن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأنه لا يعلم شيئا، وأنه لا يفعل بقدرته واختياره، ولا يبعث من في القبور. وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الملحدين الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والفلسفة. نعم. هذا الطوسي. نعم. والفلسفة التي يقرأها أتباع هؤلاء اليوم هي مأخوذة عنه وعن إمامه ابن سينا، وبعضها عن أبي نصر الفارابي. وشيء يسير معلم الأول، أبو نصر الفارابي معلم الفلسفة الأول. نعم. وشيء يسير منها من كلام أرسطو، وهو مع قلته وغثاثته وركاكة ألفاظه كثير التطويل لا فائدة فيه. وخيار ما عند هؤلاء، فالذي عند مشركي العرب من كفار قريش وغيرهم خير منه، فإنهم لأن كفار قريش يؤمنون بتوحيد الربوبية، يعني يؤمنون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، أما هؤلاء ينكرون ذلك ويقولون أن الطبيعة هي التي توجد هذه الأشياء. نعم. وخيار ما عند هؤلاء، فالذي عند مشرك العرب من كفار قريش وغيرهم خير منه، فإنهم يدأبون حتى يثبتوا واجب الوجود، ومع إثباتهم له فهو عندهم وجود مطلق لا صفة له ولا نعت ولا فعل يقوم به، لم يخلق السماوات والأرض بعد عدمهما، ولا له قدرة على فعل، ولا يعلم شيئا. وعباد الأصنام كانوا يثبتون ربا خالقا مبدعا عالما قادرا حيا يشركون به في العبادة. إنما يشركون به في العبادة، أما توحيد الربوبية فهم مقرون أنه لا خالق ولا رازق ولا يحيي ولا يميت إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فنهاية أمر هؤلاء الوصول إلى شيء برز عليهم فيه عباد الأصنام، وهم فرق شتى لا يحصيهم إلا الله عز وجل. وهكذا الباطل، الباطل لا نهاية له، يتقسم ويتنوع لأنه خاضع للأفكار، كل له فكر وكل له، ولا يتبعون الأنبياء ولا يتبعون الوحي المنزل. نعم. وهم فرق شتى لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وأحصى المعتنون بمقالات الناس منهم 12 فرقة، كل فرقة منها مختلفة اختلافا كثيرا. فمنهم أصحاب الرواق، وأصحاب الضلة، والمشاؤون، وهم شيعة أرسطو، وفلسفتهم هي الدائرة اليوم بين الناس، وهي التي يحكيها ابن سينا والفارابي وابن الخطيب وغيرهم. ومنهم الفيثاغورية. ابن الخطيب هو الرازي. نعم. ومنهم الفيثاغورية والأفلاطونية، ولا تكاد تجد منهم 2 متفقين على رأي واحد. ولا تكاد تجد منهم 2 متفقين على رأي واحد، بل قد تلاعب بهم الشيطان كتلاعب الصبيان بالكرة. ومقالاتهم أكثر من أن نذكرها على التفصيل وبالجملة. فملاحدتهم هم أهل التعطيل المحض، فإنهم عطلوا الشرائع، وعطلوا المصنوع عن الصانع، وعطلوا الصانع عن صفات كماله، وعطلوا العالم عن الحق الذي خلقه له ربه، وعطلوا العالم عن الحق الذي خلقه له ربه، فعطلوه عن مبدئه ومعاده وعن فاعله وغايته. ثم سرى هذا الداء منهم في الأمم وفي فرق المعطلة، فكان منهم إمام المعطلين فرعون، فإنه أخرج التعطيل إلى العمل فصرح به، وأذن به بين قومه، ودعا إليه، وأنكر أن يكون إله غيره. نعم. قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى. هذا أشد الكفر والعياذ بالله، ادعى الربوبية. نعم. وأنكر أن يكون الله تعالى فوق سماواته على عرشه، وأن يكون كلم عبده موسى تكليما، وكذب موسى في ذلك، وطلب من وزيره هامان. نعم. معروف ما حصل بين موسى وفرعون، معلوم ما حصل بين موسى وفرعون من المشادة، ومن ما حاول فيه أن يقتل موسى، ذروني أقتل موسى، يقول لقومه ذروني أقتل موسى، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى يظهر في الأرض الفساد، وفرعون يظهر فيها الصلاح، الانتكاس الفطر. نعم. لكن ماذا قال موسى لقومه عليه الصلاة والسلام؟ وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملوا. فحصل ما قاله موسى عليه السلام: أهلك الله عدوهم واستخلفهم في الأرض وأعطاهم الملك بعد أن كانوا مستذلين ومستعبدين. نعم. وطلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا ليطلع بزعمه إلى إله موسى عليه السلام، وكذبه في ذلك. وقال فرعون: يا هامان، وزيره، ابني لي صرحا. صرحا يعني مرتفعا، بنية مرتفعة، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. يبني بناء يصل إلى السماء ويرجع للسماء ويبحث عن إله موسى، هذا كذب، لكنه يريد الانتصار لنفسه والترويج على قومه. نعم. فاقتدى به كل جهمي مكذب أن يكون. نعم. الجهمية على مذهب فرعون، الجهمية هذه الفرقة المارقة على مذهب فرعون، ينكرون الصفات، ينكرون الأسماء والصفات، فهم على مذهب فرعون. نعم. فاقتدى به كل جهمي مكذب أن يكون الله مكلما متكلما أو أن يكون فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه، ودرج قومه وأصحابه على ذلك حتى أهلكهم الله تعالى بالغرق وجعلهم عبرة. أهلكهم الله جل وعلا بالغرق في البحر، ذلك أن بني إسرائيل، أن موسى خرج ببني إسرائيل، خرج ببني إسرائيل من مصر فرارا بدينهم، فلحق بهم فرعون وقومه حتى وصلوا إلى البحر، فصار المسلمون أمامهم البحر وخلفهم العدو، وخلفهم العدو، وقالوا إنا لمدركون، قالوا لموسى إنا لمدركون، البحر أمامنا والعدو خلفنا، فماذا قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأمره الله أن يضرب بعصاه البحر، فضربه بعصاه فتجمد البحر وصار طرقا على قدر فرق المسلمين، جامدا يمشون وينظر بعضهم إلى بعض، لأن الماء المتجمد شفاف، ينظر بعضهم إلى بعض، فلما تكاملوا خارجين لحق بهم فرعون وقومه، فلما تكاملوا داخلين أطبق الله عليهم البحر وعاد كما كان ماء أغرقهم عن آخرهم، وأنجى الله موسى وقومه. نعم. حتى أهلكهم الله تعالى بالغرق وجعلهم عبرة لعباده المؤمنين ونكالا لأعدائه المعطلين. نعم. ثم استمر الأمر على عهد نبوة موسى كليم الرحمن على التوحيد وإثبات الصفات وتكريم الله لعبده موسى تكليما إلى أن توفي موسى. خصه الله بأن الله يكلمه مباشرة من غير واسطة الملك، من غير واسطة جبريل، كلمه الله مباشرة ويسمع موسى كلامه ويأمره وينهاه سبحانه وتعالى، يا موسى يا موسى. نعم. ثم استمر الأمر على عهد نبوة موسى كليم الرحمن على التوحيد وإثبات الصفات وتكليم الله لعبده موسى تكليما إلى أن توفي موسى عليه السلام، ودخل الداخل على بني إسرائيل ورفع التعطيل رأسه بينهم، وأقبلوا على علوم المعطلة أعداء موسى عليه السلام وقدموها على نصوص التوراة، فسلط الله تعالى عليهم من أزال ملكهم وشردهم من أوطانهم وسبى ذراريهم كما هي عادته سبحانه وتعالى وسنته في عباده إذا أعرضوا. سلط الله عليهم المجوس، سلط الله المجوس على بني إسرائيل. نعم. فسلط الله تعالى عليهم من أزال ملكهم وشردهم من أوطانهم وسبى ذراريهم كما هي عادته سبحانه وتعالى وسنته في عباده إذا أعرضوا عن الوحي وتعوضوا عنه بكلام الملاحدة والمعطلة من الفلاسفة وغيرهم. نعم. الآن ينادون بتقرير الفلسفة في المدارس. نعم. كما سلط النصارى على بلاد العرب لما ظهرت فيها الفلسفة والمنطق واشتغلوا بها، فاستولت النصارى على أكثر بلادهم وأصاروهم رعية لهم، وكذلك لما ظهر ذلك ببلاد المشرق سلط الله عليهم عساكر التتار فأبادوا أكثر البلاد الشرقية واستولوا عليها، وكذلك نعم. كل ما ظهر الفساد في الأرض بعث الله من ينتقم لدينه من الظلمة، الظالم يسلطه الله على هؤلاء الذين أنكروا دينهم وغيروا فيه وبدلوا، سلطوا الله عليهم عدوهم الذي هو كافر لا يؤمن بالله، المؤمن يخاف من الله عز وجل لكن هذا كافر ما يخاف، فيبطش بهم البطشة المهلكة والعياذ بالله. في الأثر أن الله جل وعلا يقول إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. نعم.

وأطلق بترك الإسكندرية للرهبان والأساقفة. يقول واحد منهم من هؤلاء علمائهم يقول أنا في حيرة من قولهم ثلاثة، الآلهة ثلاثة في واحد، واحد في ثلاثة. يقول ما تصورتها، عجزت تصور واحد ثلاثة في واحد، واحد في ثلاثة، الواحد يصير ثلاثة أو الثلاثة يصيرون واحد، هذا ما يمكن. يقول حتى سمعت قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول فزال عني هذا الإشكال تماما من هذه السورة العظيمة الموجزة. نعم. وأطلق بترك الإسكندرية للرهبان والأساقفة والبتاركة أكل اللحم، وكانوا على مذهب ماني لا يرون أكل ذوات الأرواح، فانفض هذا المجمع، وقد لعنوا فيه أكثر أساقفتهم وبتاركتهم ومضوا على تلك الأمانة. استأهلون. نعم. ثم كان لهم مجمع رابع بعد 51 سنة من هذا المجمع على نسطروس، وكان مذهبه أن مريم ليست بوالدة الإله على الحقيقة، ولكن ثمة اثنان، الإله الذي هو موجود من الأب، والآخر إنسان الذي هو موجود من مريم، وأن هذا الإنسان الذي نقول إن المسيح متوحد مع أب الإله وابن الإله ليس ابنا على الحقيقة، لكن على سبيل الموهبة والكرامة واتفاق الإسمين. فبلغ ذلك بتاركة سائر البلاد، فجرت بينهم مراسلات واتفقوا على تخطئته، واجتمع منهم 200 أسقف في مدينة أفسيس، وأرسلوا إلى نسطروس للمناظرة، فامتنع 3 مرات فأوجبوا عليه الكفر، فلعنوه ونفوه وحرموه، وثبتوا أن مريم ولدت إلها، وأن المسيح إله حق وإنسان معروف بطبيعته. إله يولد، الله جل وعلا يقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. الإله يكون في بطن امرأة ويخرج مع فرجها، تعالى الله عن ذلك. نعم. وثبتوا أن مريم ولدت إلها، وأن المسيح إله حق وإنسان معروف بطبيعتين متوحد في الأقنوم. فلما لعنوا نسطورس غضب له بترك أنطاكية، فجمع أساقفته الذين قدموا معه وناظرهم فقطعهم فتقاتلوا، ووقع الحرب والشر بينهم، وتفاقم أمرهم، فلم يزل الملك حتى أصلح بينهم، فكتب أولئك صحيفة بأن مريم القديسة ولدت إلها، وهو ربنا يسوع المسيح الذي هو مع أمه في الطبيعة ومع الناس في الناسوت، وأنفذوا لعن نسطورس. فلما نفي نسطورس يقولون اتحد اللاهوت بالناسوت، اللاهوت الله والناسوت مريم. نعم. فلما نفي نسطورس سار إلى أرض مصر وأقام بإخميم 7 سنين ودفن بها، ودرست مقالته إلى أن أحياها ابن صرمة مطران نصيبين، وبثها في بلاد المشرق، فأكثر نصارى العراق والمشرق نسطورية. وانفض ذلك الجمع أيضا على لعن نسطورس ومن قال بقوله، وكل مجامعهم كانت تجتمع على الضلال وتفترق على اللعن، فلا ينفض المجمع إلا وهم ما بين لاعن وملعون. ثم كان لهم مجمع خامس، وذلك أنه كان بالقسطينية. نقف على هذا. نعم. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، هذه مصائد الشيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل السد، سد يأجوج ومأجوج، هل هو معلوم المكان؟ وهل صحيح ما يقال بأنهم هم أهل الصين؟ لا، ما هم أهل الصين، شيء لا يعلمه إلا الله، والله جل وعلا أخفاه وسيظهر في آخر الزمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لطالب العلم الاطلاع على الحضارات السابقة؟ هل يجوز لطالب العلم أن يطلع على الحضارات السابقة وما يعبدون حتى يكون لديه خلفية تاريخية عنهم؟ لا، ما يجوز هذا إلا لأهل العلم المتمكنين، من أجل أن يبطلوا هذه الأمور، ما يباح هذا لكل أحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أفلاطون وسقراط هل يقال بأنهم فلاسفة مسلمون موحدون وأنهم من أهل الفترة؟ لا، ليسوا مسلمين. نعم، فلاسفة وليسوا مسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعمل كمنسق للمواعيد بين الشركات والزبائن من أجل أن تبيع الشركات بعض منتجاتها على زبائن معينين، بلغني أن هذه العقود لبعض الشركات فيها قروض ربوية، هل يجوز لي أن أعمل هذا العمل كمنسق بينهم؟ قلنا لك يا أخي، أن جيتنا بلفتة وقلنا لك اكتب سؤالك هذا وقدمه للجنة الدائمة، ينظرون فيه ويعطونك الجواب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم قضاء راتبة الظهر بعد صلاة العشاء إذا نسيها الإنسان؟ فات وقتها، سنة فات وقتها ولا تقضى، إنما تقضى الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لرجل يعمل في مكان فيه اختلاط ولا يجد مكانا بديلا يعمل فيه ويتحصل على رزقه؟ أرض الله واسعة، أرض الله واسعة، يطلب الرزق في غير هذا المكان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يقول بجواز التبرك بالعلماء والصالحين استدلالا بما ثبت من تبرك الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم أثناء حياته، يقول: كيف الجواب عن ذلك؟ الجواب عن هذا أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسري إلى غيره، هذا خاص بالرسول لأنه مبارك عليه الصلاة والسلام، تبرك بشعره ويتبرك بعرقه ويتبرك بثوبه الذي يلامس بدنه، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل هذان الاسمان هي من أسماء الله عز وجل وهي النافع الضار؟ إيه نعم، من صفات الله، هن أسماء الله من صفات الله. نعم. ثم يقول: رعاك الله، وهل يجوز التعبيد بهما فيقول عبد النافع وعبد الضار؟ لا لا، ما هو من أسماء الله، هذه من صفاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من خارج هذه البلاد تسأل فتقول إنها امرأة متزوجة وليس في ثدييها لبن، فأرادت أن ترضع طفلا فذهبت لطبيبة فأعطتها علاجا يدر اللبن فأرضعت هذا الطفل، سؤالها: هل يكون الزوج أبا لهذا الطفل مع العلم بأن هذا الحليب جاء بسبب الإبرة والعلاج؟ تكتب سؤالها وترسله للإفتاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح أن كل مشبه معطل؟ إيه نعم، المشبه معطل، وليس كل معطل مشبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الشرك الأصغر هل لا بد له من توبة وأن صاحبه مخلد بالنار إذا مات كالشرك الأكبر؟ مخلد في النار لا، لكن يعذب بشركه ولا يخلد في النار، لأنه من عصاة الموحدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يقال بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. وبعد نعم يقال تهليلات العشر بعد المغرب وبعد الفجر. نعم. ثم يقول رعاك الله: وأما بعد بقية الصلوات فإنه يقولها مرة واحدة فقط. يقول الذكر الوارد، الذكر الوارد بعد الفريضة، هذا معروف موجود مدون. نعم، في كتب الفقه أقرب شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الجلوس على القبر؟ وهل صحيح أنه من كبائر الذنوب؟ نعم، لا يجوز الجلوس على القبر ولا الوطي عليه، ما يجوز المشي عليه ولا يجوز الجلوس عليه، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثوبه وتفضي إلى بدنه أهون من أن يجلس على قبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: اليسير من البول أعزكم الله هل يعفى عنه من ناحية التطهير؟ وكذلك اليسير من لا ما البول ما يعفى عنه، لا عن يسيره ولا عن كثيره، ما دام انه بول فلا يعفى عنه، لازم من غسله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل يوسوس له الشيطان دائما بوساوس عظيمة في حق الله عز وجل، كيف يستطيع الخلاص من هذه الوساوس؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، استعذ بالله ويزول عنك إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: البسملة هل هي آية من الفاتحة وهل يجب قراءتها في الصلاة؟ خلاف بين العلماء، المالكية يرون أنها، الشافعية يرون أنها من الفاتحة، والجمهور على أنها آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يقتني الإنجيل ويقرأ فيه ليعرف كلام الله لعبده المسيح عليه السلام؟ لا، ما يجوز هذا، لئلا يستحسن ما فيه ويعتقد ما فيه منسوخ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: أنا امرأة يتساقط شعر رأسي، فقيل لي: إذا قصرت منه وقصصتيه فإنه لا يتساقط، هل يجوز لي تقصير الشعر إلى الكتف لهذا السبب؟ تراجع الأطباء وتسألهم عن ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرت شخصا بما يكره لكن عند شخص لا يعرفه، فهل يعد هذا من الغيبة؟ نعم، استغفر الله واطلب من تكلمت فيه المسامحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا سائل يقول: ما حكم بيع الكلاب لأجل الحراسة؟ ما هو يباع الكلب، نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، لا يباع الكلب، لكن يأخذ مقابله يعني شيء، ما هو بيع، وإنما ما هو مقابل الهدية، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل مريض وهو جار للمسجد ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد، سؤاله: هل له أن يأتم بصلاة الإمام خصوصا أن صوت الإمام يصل إليه في بيته؟ لا، ما يصلي في بيته وراء الإمام وبينهم شوارع، وبينهم ما يصلح هذا، بينهم شوارع وسيارات، فهو منقطع عن الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم وضع المسلم المال داخل المصحف حتى يكون محفوظا؟ لا يجوز هذا، يتخذ المصحف يعني محفظة لك، يصلح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز استعمال الصحف والجرائد في تكون كسفرة أو في لف الخبز وغير ذلك؟ لا، التي في ما تخلو، الصحف والجرائد ما تخلو من لفظ الجلالة، لا تخلو من آية، لا تخلو من حديث، يصلح هذا. لا تخلو من كلام أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز مناداة عبد الرحمن بعبود وعبد العزيز بعزوز؟ لا، قال عبد الله وعبد الرحمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قارئ القرآن إذا سلم عليه هل يجب أن يرد السلام؟ لا، ما يجب عليه، ما يجب عليه يقطع القراية ويرد السلام ولا يسلم عليه، اللي يدخل ما يسلم على القارئ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تقبيل المصحف عند الانتهاء من القراءة؟ لا أصل لذلك، تقبيل المصحف ليس له أصل إلا عن بعض الصحابة أنه كان يقبل المصحف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تطويل الأظافر بالنسبة ما حكم تطويل الأظافر بالنسبة للرجال وللنساء؟ لا يجوز هذا، لا تزيد الأظافر عن 40 يوم، 40 يوم ما تزيد عليها. نعم. لكن الآن يركبون أظافر، الآن يركبون أظافر والعياذ بالله، هذا وصل، لا يجوز الوصل، لعن الواصلة المستوصلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من نسي أذكار الصباح والمساء فهل له أن يقضيها إذا ذكرها؟ لا، سنة فات وقتها. نعم. انتهى وفقك الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.